بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الولاية والحاكمية وكون إقامة القسط والخروج على أئمة الظلم ومواجهتهم وعدم الخضوع لهم جزء أساسي من الولاية. الولاية أو تجل كبير من تجليات الهداية في الولاية، لأن الهداية شاملة. الهداية ليست فقط فتاوى يستفتيهم الناس فيها ولا أدعية يدعون بها فقط، وإنما هي كذلك شاملة لكل مناحي الحياة. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك في مشروع النفاق الذي جاء به الأمويون ليكملوا به مشروع الكفر الذي بدأه أباؤهم وأجدادهم في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر السيد عبد الملك التهديد الذي وقع للأمة في عهد يزيد، فقال: فالإمام الحسين عليه السلام تحرك فيما يعني الأمة، الأمة مهددة، وبلغ التهديد ذروته في عصر يزيد. كان الإسلام يكاد يلغى، يكاد لا يبقى منه إلا كتابه، وهم لو استطاعوا لحرفوه، فلذلك كان التهديد عظيما. ولذلك يقال الإسلام محمدي الوجود حسيني البقاء بهذا الاعتبار، كان مهددا. لو سكت الإمام الحسين لكان هناك سعي للتضليلات كبيرة، ولكن ذلك تلك الحركة وما نتج عنها بعد ذلك من حركات ومن خروج وسقطت بسببها الدولة الأموية هو الذي حال بينهم وبين هذا الأمر، وإلا كان مشروعهم كبير وخطير جدا. فلذلك نحن عندما لم نلاحظ الآثار السلبية لعدم خروجه، لذلك الأمر تصوروه ببساطة، ولكن كانت هناك ثمار كبيرة لخروجه، ولولا خروجه لكان الأمر مختلفا تماما. لذلك يقول: بلغ التهديد ذروته في عصر يزيد من خلال سعيه لإحياء الموروث الجاهلي وطمس معالم الإسلام، ومن خلال ما كان يمثله من تهديد وخطورة بالغة على المسلمين في كل شأنهم، لأنه كان فاسدا مجرما ظالما غشوما، وكان مستهترا بالإسلام، مستهترا بالرسول صلى الله عليه وآله، مستهترا بالمقدسات، لا حرمة عنده لأي شيء يمت إلى الإسلام بأي صلة. ولذلك فعل الأفاعيل، قتل عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، انتهك حرمة المدينة المنورة واستباحها واستباح أهلها واستباح الدماء، فقتل الآلاف في مدينة رسول الله واستباح الأعراض واستباح الأموال والممتلكات، فنهب كل شيء في المدينة حتى نهبت المنازل والدور ونهبت المطابخ ونهبت كل مقتنيات أهل المدينة واستباح مكة المكرمة. طبعا هؤلاء الذين استباحهم كان في إمكانهم أن يخرجوا مع الإمام الحسين، والإمام الحسين كان يعرف مصيرهم، ولذلك دعاهم وتوسل إليهم بكل الوسائل ونصحهم، ولكنهم أبوا أن يخرجوا معه. ثم ما هي النتيجة؟ هي هذه وقعة الحرة المعروفة وما حصل. وهكذا استباح مكة المكرمة واستباح الكعبة واستباح مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقتل الناس على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله حتى أغرقه بالدماء، واستباح الكعبة وأحرقها بالمنجنيق، واستهدف مكة ولم يكن عندها أي حرمة لأي شيء من المقدسات ولا من حرمات المسلمين، يستبيح كل شيء. ولذلك كان يشكل خطورة رهيبة جدا على الأمة في دينها ودنياها، كان يسعى لاستعبادها بكل ما تعنيه الكلمة. ثم ذكر مظهرا من مظاهر ذلك الاستعباد الذي مارسه يزيد، فقال: بل إن قائد جيشه الذي غزا المدينة المنورة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله واستباحها وفعل الأفاعيل فيها، عندما جمع من بقية من الناس ممن سلم من القتل أجبرهم على البيعة ليزيد، وكانت الصيغة التي ألزمهم بالبيعة من خلالها أن يبايع كل منهم على أنه عبد قن خالص ليزيد بن معاوية، له أن يفعل به وبماله وأهله ما يشاء. يعني استعباد بشكل صريح، بشكل معلن، بشكل رسمي، وهذه كارثة. هذا تهديد فظيع للأمة، استعباد للأمة، إذلال، إهانة، ظلم، انتهاك للحرمات، طمس لمعالم الإسلام، فشكل تهديدا كبيرا جدا، وسعى بشكل حثيث لإحياء الموروث الجاهلي، وشكل خطرا كبيرا على الأمة. طبعا هذه مع هذه المفاسد إلى الآن نجد التيارات السلفية تثني على يزيد وتعتبره مغفورا له ومن أهل الجنة، وتورد الأحاديث في ذلك وتترضى عنه، وتدافع عنه بكل وسائل، مع أنها لو ذهبت إلى الكتب لمصادرها التاريخية المعتمدة لديها، كتب ابن أثير وبداية والنهاية ابن كثير وغيرها، كتب الكثيرة كلهم يذكرون هذه الأمور، ولكن نتيجة ذلك الموروث الذي ورثوه عن أسلافهم تجدهم يفعلون هذا الأمر، يمجدون يزيد ويريدون من الأمة أن تحيي يزيدا. حتى كانت لهم فيالق في إبان الحرب الناعمة في سوريا، الحرب الصلبة والحرب الكونية على سوريا، كانت لهم كتائب وبهذه الأسماء، جيش يزيد، يحيون يزيد ويعتبرون يزيد رمزا من رموزهم. ثم ذكر دور حركة الإمام الحسين في مواجهة تلك المفاسد، فقال: لو لم يتحرك الإمام الحسين عليه السلام للتصدي له لكان له تأثيره الرهيب جدا الذي يستحكم على كل واقع الأمة بشكل تام، ثم تبقى تأثيراته ويبقى امتداده في الانحراف الكلي إلى الأمة بشكل عام، مثل ما حصل في المسيحية عندما تحولت إلى ما تحولت إليه من الوثنية، وكذلك في اليهودية وكذلك في الأديان المختلفة. ولذلك كانت حركته سدا منيعا دون هذه الأمور، وأبقت لنا شعلة الهداية، أبقت راية الهداية، كما كان الإمام علي يحفظ الراية، راية الإسلام في عهد رسول الله، حفظ الإمام الحسين راية الإسلام، ثم حفظها بعده السجاد، حفظها زيد بن زين العابدين، وهكذا حفظوها بحيث يبقى علم الهداية دائما مرفوعا بيد العترة الطاهرة المحافظة على القرآن الكريم، حتى كل شخص يريد الهداية يجد هذا الأمر، يجد هذه الراية ويجد مشعلها ويجد أنوارها. يقول سيد الملك: ويبقى امتداده في الانحراف الكلي في الأمة بشكل عام، بشكل يستمر على مدى الزمن ويؤثر على الأجيال اللاحقة. كانت المسألة خطيرة جدا. ثم ذكر ارتباط حركته بالأمة في كل أجيالها، يقال: فالمسألة لها علاقة بالأمة في كل مراحل التاريخ، ليس كما يقولون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، بل هي شاملة لكل الأمة وفي كل أجيالها. ثم ذكر الدروس الكثيرة التي يدل عليها ما حصل في كربلاء، وأولها ذلك التساهل الذي أبداه الخليفة الثاني حين عين معاوية أميرا على الشام مع كونه من الطلقاء. طبعا هذه من الدروس المهمة والخطيرة جدا، فقال: منها ما يتصل بتقييم الواقع وأسباب الانحراف والتأثير السلبي للانحراف في واقع الأمة، لأن البعض من الناس يتساهل مسألة الانحرافات التي تبدأ متدرجة، انحرافات عملية عن منهج الله الحق، عن أشياء مهمة، عن تعليمات مهمة في دين الله سبحانه وتعالى، فيتصور المسألة مسألة عادية، لكنها عادة ما يكون لها تأثيراتها وتبعاتها وتتعاظم، الانحراف يتعاظم ويكبر فيصل إلى مستويات خطيرة لم تكن متوقعة، ثم يكون لها تأثيراتها الكبيرة على واقع الأمة. وهذا درس مهم جدا، لأن وصول يزيد من خلال الانقلاب الخطير الأموي على الإسلام والمسلمين كان نتاجا لانحرافات سابقة تدرجت وتعاظمت، ومنها عندما مكنوهم بما هم معروفون به سابقا، مع كونهم يعرفوهم سابقا ومع ذلك مكنوا لهم، عندما مكنوا من أن يكون لهم قوة ونفوذ وحضور وإمكانات حتى أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه. وللأسف هذا البعض يعتبر هذا خطوط الحمراء، لا تتكلم عن هؤلاء، في نفس الوقت الذي يجيزون على الأنبياء المعاصي والكبائر، لكن إذا تكلم شخص عن فساد أو انحراف هذا السلوك وإضراره بالإسلام وكونه سببا في سقوط في تولي أو في تحكم الطائفة أو الفئة الباغية في المسلمين، يقول: لا تذكروا هذا الأمر، يعني كيف يعني أنبياء تنسبون إليهم المعاصي وأنتم تذكرون أن هؤلاء ليسوا معصومين، ومع ذلك إذا أردنا أن نقيم الواقع تنكرون علينا. هذا نتيجة هذه الخطوط وضعتها الفئة الباغية، هي التي وضعت الخطوط الحمراء للحديث عن أشياء معينة اعتبرتها مقدسات، بل وضعوا جعلوا هذه الأمور من نواقض الإيمان. هم لا يهتمون أحيانا بقضايا تتعلق بالتوحيد ولا برسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن إذا مس هؤلاء الذين جعلوهم رموزا، إذا مسوا حتى من باب البحث التاريخي والتحقيق التاريخي أو من باب البحث عن العلل التي انحرفت بالأمة تجد قائمتهم تقوم، لأن هؤلاء أقدس عندهم من حتى من الأنبياء عليهم السلام، لأنهم يجيزون على الأنبياء ما شاءت لهم أهواءهم مما رواه كعب الأحبار أو وهب بن المنبه وغيره، لكن هؤلاء رموز عندهم لا يستطيعون أبدا بمجرد كلمة علمية في بحث علمي يقول شخص هذا خطأ، تولية معاوية على الشام خطأ كبير، انقلاب خطير، تولية الوليد بن المغيرة الذي كان سببا أيضا في وصول يزيد إلى الحكم وهو الذي نصح معاوية بأن يولي ابنه، يقولون لا تتكلموا عن هذه الأمور. إذن هذا دليل على تأثرهم، على انغماسهم في أوحال الفئة الباغية. ثم ذكر الانقلاب الذي يحصل للبعض بعد معرفتهم بالحق، أيضا دروس مهمة وعبر كثيرة تتعلق بعوامل السقوط الأخلاقي والإنساني، لأن في حادثة كربلاء حالات كثيرة قدمت هذه النسخة ممن ينحرفون وممن يسقطون إنسانيا وأخلاقيا وينحرفون عن الموقف الحق، سواء ممن ينضم إلى صف الباطل مثل عمر بن سعد، هذا ابن صحابي سعد بن وقاص، ثم كيف تحول من أجل إغرائه بملك الري إعطائه عمالة في، وهكذا كل الذين كانوا يتبعون كانوا طامعين في مناصب أو في أموال إلى آخره. قال ويحارب الحق بعد أن عرف الحق، يعني حتى الشمر بن ذي الجوشن كيف كان لعنه الله، كيف كان ثم كيف تحول، كل هؤلاء يعني نتيجة يعني هناك من يعرف الحق ولكن سرعان ما ينقلب عليه، يعني ينتكس نتيجة ذلك الطمع. ثم ذكر الموقف السلبي والخذلان ونتائجه، قال أو على مستوى التخاذل، من يتخاذل من يتنصل عن الموقف الحق الذي يجب أن يقفه كجزء من التزامه الإيماني والأخلاق والديني، وكنتيجة وثمرة لما يحمله الإنسان المسلم من قيم وأخلاق وروحية. طبعا هذا الموقف أيضا له أثاره، مثل ما حصل لأهل المدينة عندما توقفوا عن نصرة الإمام الحسين، ماذا حصل لهم؟ أهل الكوفة عندما توقفوا ماذا حصل لهم؟ أهل مكة المكرمة، كل هؤلاء نتيجة عدم وقوفهم مع الحق في الوقت المناسب. فبعد ذلك عندما تحركوا كان قد فات الوقت، ولذلك سرعان ما انهزموا. ثم ذكر القيم الفاضلة التي ظهرت في عاشوراء ودلالتها على عوامل الثبات، قال كذلك ما يتعلق بعوامل الثبات والتوفيق. عندما نقرأ التفاصيل في الأحداث التي وقعت ما قبل عاشوراء وفي عاشوراء وما بعدها، فنعرف عن عوامل التوفيق الإلهي، عن أسباب التوفيق، أسباب الثبات، تلك المواقف التضحية، مواقف البذل، الأخلاق العالية، كربلاء مدرسة كاملة، كيف الإمام الحسين طلب من أصحابه أن ينصرفوا وأن يلبسوا الليل حتى لا يراهم أحد، لكنهم أبوا وبقوا وثبتوا وبقوا معه إلى آخر اللحظة. كل هذه دروس وعبر كثيرة، فهذه دروس للأمة جميعا وفي جميع أجيالها، ولذلك كربلاء مدرسة أخلاقية يعني لنا للأمة، وكذلك تعرض للعالم عندما تعرض هذه الصور الجميلة وصور الآخرين المنحرفة، نعرف قيمة الإسلام، نقول لهم هذا هو الإسلام، إسلام الذي مثله حفيد رسول الله، صبط رسول الله، ليس ذلك الإسلام الذي تحول إلى ما تحول إليه، مثل ما حصل للمسيحية عندما تبنتها روما وتركت التوحيد وتحولت إلى أقانيم وتحولت إلى الشرك ووثنية. ثم دعا إلى الاستفادة من هذه الدروس، قال فكلها دروس كبيرة ودروس مهمة وعبر كثيرة يحتاج إليها الناس للاستفادة منها في كل زمن وفي كل مرحلة، إضافة إلى التزود بالعزم، وهذا مهم جدا، هناك دروس وهناك أيضا عزيمة وحماسة واستشعار للمسؤولية وإدراك سلبية التقصير ونتائج التقصير ونتائج الخذلان وتفنيد كل الذرائع التي تضرع بها البعض. الإمام الحسين لم يترك ذريعة لأحد، يعني حتى وهو في فئة محدودة قليلة بعد أن دعا كل الناس ورفضوا قال لا بأس، أنتم رفضتم سأسير مع أهلي، وسار إلى آخر لحظة، ولم يسلم لهم ما يريدون، لم يبايع كما يطلبون، وتفنيد كل الذرائع التي ضرع بها البعض ليجعلوا منها سبباً أو وسيلة لتنصرهم عن المسؤولية وتقصيرهم وتفريطهم وإهمالهم. طبعاً هذه نماذج مما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول حركة الإمام الحسين وكيفية الاستفادة منها وكيفية الاعتبار بها والتكليف الشرعي المرتبط بها، لأن تلك الحركة لم تكن حركة فرد عادي، بل هي حركة نبوية تابعة للنبوة، نابعة من نبع النبوة الصافي، ولذلك لها امتدادها في كل الأجيال. والله تعالى يقيم على كل المتخاذلين الحجة بالإمام الحسين وكل من تبعه في هذا الخروج، وسواء الإمام زيد أو كل ما حصل في التاريخ، هؤلاء جميعا حجج على المتخاذلين، حجج على المطبعين، حجج على الأذلاء، حجج على المستهينين بما كلفوا به من واجبات. والحمد لله رب العالمين.